بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تمام كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: ومن كان أبعد عن المعرفة وعن كمال ولاية الله كان نصيب الشيطان منه أكثر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة أن أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، ففي قوله تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون علامة فارقة بين أولياء الرحمن الحقيقيين والمدعين للولاية، وذلك أن أولياء الله هم الذين يتقون الله سبحانه وتعالى، هم الذين يؤمنون بالله، وهذا معناه معرفة الله جل وعلا تمام المعرفة، ويتقونه ويخشونه. أما من كان يدعي الولاية وهو لا يعرف الله حق معرفته، فهذا ليست ولايته حقيقية، إنما هي دعوة. والله جل وعلا يعرف في أسمائه وصفاته وأفعاله، يعرف بآياته المخلوقة كالسماوات والأرض، الشمس والقمر، النجوم، وبآياته المتلوة المنزلة كالقرآن، التوراة والإنجيل، التي تتضمن كلام الله جل وعلا تعرف إلى عباده. الذي يدعي أنه من أولياء الله وهو لا يعرف الله في أسمائه وصفاته، هذه دعوة غير صحيحة. نعم. ومن كان أبعد عن المعرفة وعن كمال ولاية الله كان نصيب الشيطان منه أكثر. نعم، لأن الإنسان إما أن يكون وليا لله وإما أن يكون وليا للشيطان، فأولياء الله هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، وأولياء الشيطان هم الذين لا يؤمنون بالله ولا يتقون. الله جل وعلا قال الله ولي الذين آمنوا، شوف الذين آمنوا وليهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا، كفر ضد الإيمان، كفروا بأي شيء، كفروا بالله، الذين كفروا أي كفروا بالله سبحانه أولياؤهم الطاغوت وهو الشيطان، شياطين الإنس والجن. والطاغوت يجمع ويفرد نعم، أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. طاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد. نعم. كان نصيب الشيطان منه أكثر، وهو بمنزلة الخمر، يؤثر في النفوس أعظم من تأثير الخمر. الشيطان يؤثر في النفوس خبثا وشرا أكثر مما يؤثره الخمر في العقول، لأن الخمر تذهب بالعقول وتمرض الأجسام، كذلك الشيطان والعياذ بالله أشد، يفسد العقل ويفسد الدين ويفسد البصيرة حتى يخرج الإنسان عن طوره. نعم. ولهذا إذا قويت سكرة أهله نزلت عليهم الشياطين وتكلمت على ألسنة بعضهم. الشيطان والخمر قرينان، الشيطان يحضر عند شراب الخمر، فإذا استحكمت فيهم السكرة، سكرة الخمر، سكروا، فقدوا عقولهم، حضر الشيطان فصار يتصرف فيهم كما يشاء من خبث وفجور وشر ما يحصل من السكارى بالخمر. فالخمر سبيل الشيطان، طريق الشيطان إلى ابن آدم، يشربها ثم يسكر ويفقد عقله ثم يتسلط عليه الشيطان. نعم. ولهذا إذا قويت سكرة أهله نزلت عليهم الشياطين وتكلمت عنه. سكرة أهله، إذا قويت سكرة أهله يعني الخمر، إذا اشتد فيهم السكر حضر الشيطان. نعم. ولهذا إذا قويت سكرة أهله نزلت عليهم الشياطين وتكلمت على ألسنة بعضهم. نعم، الشياطين تتحكم فيهم وقد تتكلم على ألسنة بعضهم، ولذلك سكران يهذي، تكلم بكلام غير موزون غير منضبط، لأن الشيطان يتكلم على لسانه فيلقي على لسانه الكلام القبيح والكفر والسب والشتم وغير ذلك. نعم. وتكلمت على ألسنة بعضهم وحملت بعضهم في الهوى. نعم. وقد أيضا يحصل من الشياطين للسكارى أنهم يحملونهم في الهوى، يطيرون بهم، كما مر هذا في مناسبات كثيرة في هذا الكتاب، أن الشياطين تطير ببني آدم في الهوى، تحملهم إلى الأماكن البعيدة، وهذا من الغرور لبني آدم، بحيث يظن أن هذا الذي يطير في الهوى أن هذا ولي من أولياء الله، وهو من أولياء الشيطان، والذي يطير به هم الشياطين. نعم. وقد تحصل عداوة بينهم كما تحصل بين شراب الخمر. قد تحصل عداوة بين الشياطين كما تحصل بين شراب الخمر. نعم. كما تحصل بين شراب الخمر فتكون شياطين أحدهم أقوى من شياطين الآخر فيقتلونه. نعم، يحصل بين الشياطين نزاع، الشياطين التي تصاحب شراب الخمر، لأن كل واحد من شراب الخمر معه شيطان، وكل شيطان يريد أن يتغلب على الشيطان الآخر ويناصر صاحبه أكثر مما يناصر الآخر صاحبه، ربما يحصل القتل بسبب ذلك. نعم. ويظن الجهال أن هذا من كرامات أولياء الله المتقين، وإنما هذا مبعد لصاحبه عن الله، وهو من أحوال الشياطين. نعم، هذه التصرفات الشيطانية يظن الجهال أنها كرامات، وأن هؤلاء أولياء الله، وقد تكرر هذا وبين الشيخ رحمه الله أن هذه خوارق شيطانية ليست كرامات، وإنما هي خوارق شيطانية تجري على أيدي الشياطين مع أوليائهم من الإنس، فهي خوارق شيطانية، الطيران في الهواء، قتل النفوس، غير ذلك، خوارق شيطانية تحصل من الشياطين مع بني آدم، مع أوليائهم من بني آدم، لأجل الفتنة ولأجل نشر الكفر بين الناس. مسألة الولاية مسألة مهمة جدا، تحتاج إلى بصيرة وتمييز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وتمييز بين الكرامات التي تجري على يد أولياء الله وبين الخوارق الشيطانية التي تجري على يد أولياء الشياطين. نعم. فإن قتل المسلم لا يحل إلا بما أحله الله، فكيف يكون قتل المعصوم مما يكرم الله به أولياءه؟ الله سبحانه وتعالى حرم قتل المسلم أشد التحريم، قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. في الحديث: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: ثيب الزاني والنفس بالنفس، التارك لدينه، المفارق للجماعة. هذه الثلاث هي التي تبيح قتل المسلم: إذا زنى وهو محصن، إذا قتل نفسا عدوانا وظلما يقتل قصاصا، إذا ارتد عن دينه فإنه يقتل. ما عدا ذلك فالأصل أن المسلم معصوم. إيش معنى معصوم؟ يعني محرم الدم. معصوم يعني محرم الدم، لا يجوز الاعتداء عليه. فكيف يظن أن ما يحصل على يد الشياطين من قتل بعض المسلمين أن هذا من كرامات الأولياء وهو من أشد المحرمات؟ هل الكرامات تكون بالمحرمات والمعاصي؟ لا، الكرامات إنما تحصل بالطاعات والاستقامة واجتناب الحرام، ومن ذلك اجتناب قتل النفس التي حرم الله. قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. والحق هو كما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم: ثيب الزاني أو النفس بالنفس أو التارك لدينه المفارق للجماعة. هذا هو الحق الذي يبيح قتل المسلم، ما عدا ذلك فالأصل عصمة دم المسلم. نعم. وإنما غاية الكرامة لزوم الاستقامة. نعم، غاية الكرامة التي تجري لأولياء الله لزوم الاستقامة على الحق والدين، ولا تحصل الكرامة بالخروج عن الدين والكفر والمعاصي فعل المحرمات، لا تحصل الكرامة بذلك. فما يحصل بذلك فليس كرامة، وإنما هو خوارق شيطانية وأعمال شيطانية. نعم. فلم يكرم الله عبدا بمثل أن يعينه على ما يحبه ويرضاه ويزيده مما يقربه إليه ويرفع به درجته. نعم، من علامة إكرام الله للعبد أن يوفقه لما يحبه ويرضاه من طاعة الله ورسوله والاستقامة على الدين. هذا أعظم ما يكرم الله به العبد، هو أعظم من الأموال والجاه والأولاد ومتاع الدنيا. فإن الله إذا من بالدين على عبد فقد أكرمه. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي الحديث أن الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب. هذا هو غاية الكرامة، إكرام الله للعبد، ليس في أن يعطيه المال أو الولد أو الجاه أو الملك، وإنما إذا أعطاه الدين فقد أكرمه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، كلا، فليس الإكرام بإعطاء هذه الأمور الدنيوية أو المطامع الدنيوية. أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه أكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه الرزق، فيقول ربي أهانا، كلا، إيه الكرامة والإهانة بأمور الدنيا، وإنما الكرامة والإهانة بأمور الآخرة والعمل الصالح، تقوى الله سبحانه وتعالى. نعم. وذلك أن الخوارق منها ما هو من جنس العلم كالمكاشفات، الخوارق منها ما يكون من جنس العلم كالمكاشفات والفراسة، الفراسة التي يعطيها الله لبعض عباده، هذا نوع من العلم يعطيه الله العبد فيكون عنده قوة الفراسة والاستنباط والاستدلال، فهذا من كرامة الله عز وجل وهو نوع من العلم، لكن هذا العلم لا يحصل بالتعلم، إنما هو شيء يلقيه الله في العبد وهو نتيجة لطاعة الله ورسوله ومعرفة الله جل وعلا، فيكون من الفرقان. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقانا تفرقون به وتمييزا تميزون به بين الحق والباطل والضار والنافع وبين الهدى والضلال والكفر والإيمان، هذا من أعظم أنواع العلم الفرقان الذي يجعله الله في قلب المؤمن بسبب تقوى الله، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. نعم. وذلك أن الخوارق منها ما هو من جنس العلم كالمكاشفات، ومنها ما هو من جنس القدرة والملك كالتصرفات الخارقة للعادات، وهذه لا يقدر عليها العبد، هذه إنما هي يجريها الله جل وعلا على يد عبده، فهي من فعل الله يجريها الله على عبده، يعني يخرق له العادة كأن يأتيه الرزق وهو لم يسعى إليه، كما حصل لمريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق يؤتى به إليها، هذا خارق، خارق للعادة. ومثل ما يجريه الله على يد بعض عباده المتقين من إجابة الدعوات وإغاثة اللهفات وغير ذلك، هذا شيء لا يقدر عليه العبد، إنما هذا من صنع الله، لكن سببه تقوى العبد لله عز وجل، وهو من جنس الجزاء من الله سبحانه وتعالى. نعم. وهو ليس من مقدور العبد. ومنها ما هو من جنس الغنى عن جنس ما يعطاه الناس في الظاهر من العلم والسلطان والمال والغنى. ومن الخوارق الغنى، أن يغني الله العبد بعلمه وبماله وبمقدرته، يغنيه الله عن غيره، هذا من أنواع الخوارق. نعم. وجميع ما يؤتيه الله لعبده من هذه الأمور إن استعان به على ما يحبه الله ويرضاه ويقربه إليه ويرفع درجته ويأمره الله به ورسوله ازداد بذلك رفعة وقربا إلى الله ورسوله. وهذا أيضا من الفوارق بين الكرامات، خوارق الشيطان، أن الكرامة التي يجريها الله على يد عبده المؤمن يستعين بها على طاعة الله، يستعين بها على طاعة الله وتقوي إيمانه ويقينه بالله عز وجل، خلاف الخوارق، خلاف الخوارق الشيطانية فإنها تعين العبد على الكفر وعلى الشرك وعلى المعاصي، الكرامات تعين على الطاعات والأعمال الصالحة، والخوارق الشيطانية تعين على الكفر والشرك وفعل الفواحش والمعاصي. أيضا الكرامات تزيد صاحبها تواضعا لله عز وجل وللخلق، فلا يترفع بها من تجري على يده، لا يترفع بها ويعجب بنفسه، وإنما تزيده تواضعا لله جل وعلا وتواضعا مع الخلق، بخلاف الخوارق الشيطانية فإنها تزيد الإنسان غلوا و إعجابا بنفسه وطغيانا. نعم. ازداد بذلك رفعة وقربا إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعلت درجته، وإن استعان به على ما نهى الله عنه ورسوله كالشرك والظلم والفواحش استحق بذلك الذم والعقاب. نعم، هذا الفرق، هذا من الفوارق بين الكرامات والخوارق الشيطانية. نعم. فإن لم يتداركه الله تعالى فإن لم يتداركه الله تعالى بتوبة أو حسنات ماحية، وإلا كان كأمثاله من المذنبين. نعم، إذا اغتر بهذه الخارقة للعادة، اغتر بها، استعملها فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، أهلكته، صارت سببا في هلاكه. إلا أن يتوب إلى الله، فإذا تاب إلى الله ورجع عن هذا الغرور وهذا الإعجاب والطيش، تاب الله عليه وصارت في حقه نعمة. نعم. فإن لم يتداركه الله تعالى بتوبة أو حسنات ماحية، وإلا أو تكون له أعمال صالحة تمحو يمحو الله بها ما حصل منه من المخالفة، فإن الأعمال الصالحة يمحو الله بها السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. نعم. فإن لم يتداركه الله تعالى بتوبة أو حسنات ماحية، وإلا كان كأمثاله من المذنبين. نعم، يعني معرض للعقوبة. نعم. ولهذا كثيرا ما يعاقب أصحاب الخوارق تارة بسلبها. نعم. كما يعزل الملك عن ملكه ويسلب العالم علمه. نعم. وتارة بسلب التطوعات فينقل من الولاية الخاصة إلى العامة. يعني إذا استعمل هذه الخارقة في الذنوب والمعاصي فقد عرضها لأن تسلب منه وتمنع منه عقوبة له، أو أنها تسلب منه كمال الولاية إلى الولاية، كمال الولاية الخاصة إلى الولاية العامة، هذه أنقص، الولاية العامة أنقص من الولاية الخاصة. على كل حال، تصرفات هذا العبد فيما أعطاه الله من الكرامة إن استعان بها على طاعة الله زادته رفعة وإيمانا، وإن استعملها في معصية فقد عرضها للزوال. نعم، وعرضها للنقص، إما للزوال وإما للنقص. نعم. وتارة ينزل إلى درجة الفساق. نعم، يعني حسب ما يريده الله جل وعلا بحكمته في عقوبة هذا الإنسان، فإما أن يسلبه الكرامة، وإما أن تنقص كرامته، وإما أن يتحول من مطيع إلى فاسق. فلا شك أن، وهكذا سائر النعم التي ينعم الله بها على العبد، إن استعمل النعمة في طاعة الله وشكر الله عليها زادها الله، إذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالكرامة نعمة من أعظم النعم، تحتاج إلى شكر، فإذا لم تشكر تعرضت للزوال أو للنقص. نعم. وتارة يرتد عن الإسلام، وهذا أشد، هذا أشد والعياذ بالله، تارة يرتد عن الإسلام فيصير كافرا، فهذا خطر عظيم، أن المسلم يجب عليه أن يتقي الله فيما أعطاه الله عز وجل أن يتقي الله فيما أعطاه الله ويحافظ عليه ولا يكون سببا في هلاكه. نعم. وتارة يرتد عن الإسلام، وهذا يكون في من له خوارق شيطانية. نعم، لأن يعني يتحول من كونه من صاحب كرامة إلى كونه صاحب خارق شيطاني، يرتد عن الإسلام ويتحول من كونه وليا لله إلى كونه وليا للشيطان، فهذا كله ما يوجب على العبد وعلى من أعطي كرامة من الكرامات، يوجب عليه الحذر من الغرور والانخداع، وأن يعتبر هذا امتحانا له وابتلاء من الله سبحانه وتعالى. نعم. وهذا يكون في من له خوارق شيطانية، فإن كثيرا من هؤلاء يرتد عن الإسلام، وكثير منهم لا يعرف أن هذه شيطانية، بل يظنها من كرامات أولياء الله. نعم، بعضهم قد يظن أن خوارق الشيطان أنها كرامات إلهية لجهله بالكرامات وعدم تفرقته بين الكرامة التي هي من الله وبين الخوارق الشيطانية. والكرامات سببها الطاعة والتقوى، والخوارق الشيطانية سببها الكفر والمعاصي والذنوب، فيميز المسلم بين هذا وهذا. نعم. ويظن من يظن منهم أن الله عز وجل إذا أعطى عبدا خرق عادة لم يحاسبه على ذلك. نعم، وهذا أيضا من أدق ما يجب التنبه له، وهو أن هذا الذي أعطاه الله هذه الكرامة وأجراها على يده سيحاسبه عليها، حاسبه عليها ماذا استعملها به وكيف وماذا استعان بها عليه، وهل شكرها أو لم يشكرها. الله يحاسب على النعم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، حاسب على النعم ومنها الكرامات، فلا يغتر العبد بالكرامة التي تجري على يده ويغفل عن أنه سيحاسب عليها ويناقش عليها يوم القيامة. نعم. كمن يظن أن الله عز وجل إذا أعطى عبدا ملكا ومالا وتصرفا لم يحاسبه عليه، وهذا غرور. الذي يظن أن الله لا يحاسبه على النعم ولا يناقشه يوم القيامة على النعم، ويظن أن هذه النعم إنما جاءته عن استحقاق، كما قال القارون إنما أوتيته على علم عندي، ولم يعترف أن هذا من نعم الله عليه، ولم يعترف أنه سيحاسب عن هذا، فهذه غفلة والعياذ بالله عن الحساب، لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ويوم الحساب عام لكل ما أعطي العبد يوم القيامة. نعم. ومنهم من يستعين بالخوارق على أمور مباحة لا مأمورا بها ولا منهيا عنها. نعم. فهذا يكون من عموم الأولياء لا من خواصهم. الذي يستعين بالكرامات على أمور مباحة، هذا المباح لا يثاب عليه ولا يعاقب عليه، لكن لا يكون من خواص الأولياء، يكون من عوام الأولياء أو من عموم الأولياء، تنقص درجته بذلك. هذا إذا استعملها في مباح تنقص درجته، فكيف بالذي يستعملها في محرم أو في شرك أو في كفر أو معصية. نعم. فهذا يكون من عموم الأولياء وهم الأبرار المقتصدون. نعم، لأن أولياء الله يتفاوتون، المقربون وأصحاب اليمين وهم الأبرار، فالأبرار وأصحاب اليمين دون المقربين. كنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة مع أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة مع أصحاب المشأمة والسابقون أولئك المقربون. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. الظالم لنفسه هو العاصي الذي معصيته دون الشرك، معصيته دون الشرك والكفر، هذا ظالم لنفسه، وهو من المؤمنين لكنه ناقص الإيمان. فوقه المقتصد الذي أدى الطاعات، أدى الواجبات. المقتصد هو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات فقط، وقد لا يفعل المستحبات ولا يترك المكروهات، إنما اقتصر على أداء الواجبات والفرائض، تجنب المحرمات، هذا مقتصد. ثم فوقه سابق بالخيرات، وهم الذين فعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات احتياطا، هؤلاء هم السابقون. وقد ذكرهم الله في أول سورة، كما ذكرهم في أول سورة الواقعة وفي آخرها ذكرهم الله أيضا في سورة هل أتى على الإنسان، وكذلك في سورة المطففين ذكر هذه الطبقات المؤمنة، وكلهم أولياء لله لكن يتفاوتون في الولاية، فالسابقون أعظم الأولياء، ثم يليهم الأبرار أصحاب اليمين المقتصدون، ثم يليهم عموم المؤمنين الذين خلطوا بين عمل صالح وآخر سيئة، عسى الله أن يتوب عليه. نعم. وأما السابقون المقربون فأعلى من هؤلاء، أعلى من الأبرار. السابقون أعلى من الأبرار. نعم. وأما السابقون المقربون فأعلى من هؤلاء، كما يعني أعلى من الأبرار. نعم. كما أن العبد الرسول أعلى من النبي الملك. نعم، العبد الرسول وهو مثل محمد صلى الله عليه وسلم أعلى من النبي الملك مثل داود وسليمان عليهما السلام، فداود وسليمان عليهما السلام أنبياء وملوك، محمد صلى الله عليه وسلم عبد رسول، والعبد الرسول أفضل من النبي الملك، هذا يدل على أن حتى الأنبياء يتفاضلون، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وكذلك سائر المؤمنين يتفاضلون، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. ولما كانت الخوارق كثيرا ما تنقص بها درجة الرجل، كان كثير من الصالحين يتوب من مثل ذلك ويستغفر الله تعالى. نعم، الكرامات هي لا شك أنها جزاء على الأعمال الصالحة، قد ينقص بها أجره عند الله سبحانه وتعالى، فلذلك كان أهل الإيمان الصادق يحذرون من هذه الأمور أن تكون محسوبة عليهم، تؤخذ من أعمالهم ومن درجاتهم، وهذا من عظيم خوفهم من الله سبحانه وتعالى، هذا من عظيم خوفهم من الله عز وجل. نعم. كما أن ولما كانت الخوارق كثيرا ما تنقص بها درجة الرجل، كان كثير من الصالحين يتوب من مثل ذلك ويستغفر الله تعالى. يريد كمال أجره ولا يريد أن يأخذ من أجره شيئا في الدنيا، يريد كمال أجره عند الله ولا يريد أن يأخذ شيئا منه في الدنيا. نعم. كما يتوب من الذنوب كالزنا والسرقة. نعم، فهو يتوب من الكرامات ويخاف منها أكثر مما يخاف من الذنوب والمعاصي، هذا من فقههم ومعرفتهم بالله عز وجل. نعم. وتعرض الخوارق على بعضهم فيسأل الله زوالها. لا يريدها لأنه يعلم أنها تحسب من أجره، فهو لا يريدها، يريد أن يبقى أجره كاملا عند الله سبحانه وتعالى. نعم. وكلهم يأمر المريد السالك ألا يقف عندها ولا يجعلها همته ولا يتبجح بها. يأمرون تلاميذهم، المريد السالك الذي هو التلميذ، كان العلماء ينهون تلاميذهم وأتباعهم من التطلع إلى الكرامات، ينهونهم عن التطلع إلى الكرامات لما تسببه من المحاذير. نعم. وكلهم يأمر المريد السالك ألا يقف عندها ولا يجعلها همته ولا يتبجح بها مع ظنهم أنها كرامات. نعم. فكيف إذا كانت بالحقيقة من الشياطين تغويهم بها؟ كيف إذا كانت خوارق شيطانية، إذا كانت كرامات من الله ومع هذا كانوا لا يرغبونها ويحذرون تلاميذهم وأتباعهم من التطلع إليها؟ وهناك من أولياء الله من لم تجري على يده كرامة، كثير من أولياء الله لم تجري على أيديهم كرامة من الصحابة والتابعين، فليس من لازم الولي أن تجري على يده كرامة أو خارقة، ليس هذا من لازم كما يظنه بعض الجهال. نعم. فإني أعرف من تخاطبه النباتات بما فيها من المنافع. نقف عند هذا. أحسن الله إليك. ومنهم، خل نبدأ ومنهم إن شاء الله. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة جزاكم الله خيرا، هذه أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا السائل يقول: هل يتصور أن يكون في الشخص الواحد ولاية للرحمن من جهة وولاية للشيطان من جهة أخرى، أم أن الولاية جهة واحدة لا تنفك؟ الولاية كما سبق، الولاية كما سبق، هناك من هو ولي لله ولاية خالصة، وهناك من هو ولي للشيطان ولاية خالصة كالكافر والمشرك، وهناك من فيه جانبان، فيه ولاية لله من جهة أنه مؤمن مسلم، وفيه ولاية للشيطان من ناحية أن عنده شيء من المعاصي التي لا تصل إلى حد الكفر. فالمؤمن العاصي فيه ولايتان: ولاية لله بإيمانه وولاية للشيطان بمعصيته. فهذا تقسيم، هذا التقسيم الذي مر بكم، من هو ولي لله خالصا، ومنهم من هو ولي للشيطان خالصا، ومنهم من يجتمع فيه الأمران. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ذكر الشيخ رحمه الله في العقيدة الواسطية أنواع الخوارق وأنها نوعان من جنس العلم ومن جنس القدرة، وها هنا ذكر نوعا ثالثا وهو جنس الغنى. الغنى عن الناس، يعني الاستغناء عن الناس، وما ذكر الواسطية من باب الحصر، ما ذكرها من باب الحصر، فلا مانع أن يأتي لها زيادة في هذا أو في غيره. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا وقع من الإنسان مصيبة أو نحو ذلك، فهل يحتج بالقدر بعد وقوعها؟ مصيبة المصيبة نعم يحتج بالقدر ويرضى بالله ولا يجزع، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فالاحتجاج بالقدر على المصائب هذا واجب، لأنه يبعث على الصبر والاحتساب، ولا الإنسان ليس له قدرة في منع المصيبة. أما الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي هذا لا يجوز، لأن الإنسان بإمكانه أن يترك المعصية وأن يتجنبها، وأيضا إذا احتج بالقدر فإنه لا يتوب، احتج بالقدر فإنه لا يتوب والعياذ بالله، ويسند فعله إلى الله. كإبليس قال ربي بما أغويتني، احتج بالقدر. آدم عليه السلام لام نفسه قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فلم يحتج آدم بالقدر وإنما طلب من ربه المغفرة وأسند المعصية إليه هو، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا هو المؤمن. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل تجري الشياطين خوارق على أيدي الصالحين لتفتنهم؟ لا، الصالحين يعصمهم الله من الشياطين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا عباد الله المخلصين، فأولياء الله والصالحون يحميهم الله من الشيطان. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو التفريق بين المحتج بالقدر على المعاصي وبين المحتج بالقدر على المصائب؟ الذي سمعت، التفريق هو هذا الذي سمعت. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يدخل تفسير الأحلام في الخوارق التي هي من جنس العلم، وهل يمكن تعلم ذلك، أو أنه مما يخصه الله جل وعلا لمن يشاء من عباده؟ تفسير الأحلام أمر اجتهادي وظني، ظني توقع واستنباطي، قد يصيب وقد لا يصيب، وهو نوع من الفراسة، هو نوع من الفراسة، لأن المعبر يتفرس في الرائي كذا وكذا ويتوقع أن تكون رؤياه كذا وكذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: متى يستحق العبد إكرام الله جل وعلا له؟ إذا أطاعه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يستحق العبد إكرام الله له بتقوى الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما صحة هذا القول: المؤمن إذا عصى الله خرج من الإيمان إلى رتبة الإسلام؟ لا، ما هو بلازم، ما هو بلازم، ما يخرج من الإيمان إلى رتبة الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: كيف تكون الولاية العامة أنقص من الولاية الخاصة؟ فالمتبادل للذهن أن الخاصة أنقص من العامة. لأنك ما تفهم يا أخي، يقول لك الخاصة هي الرفيعة التي هي رفع شيء، هذه هي الخاصة، أما العامة فهي المشتركة، المشتركة بين المؤمنين، هذه عامة، أما الخاصة فهي لبعض المؤمنين، أكملهم إيمانا وأكملهم تقوى لله عز وجل. في فرق بين الخاصة والعامة، العامة أنقص من الخاصة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من وقعت له كرامة ماذا يفعل تجاهها؟ هل يكذب ذلك ويجعلها من الشيطان، أم يصدق ذلك، وهل يحدث بها من يحب؟ لا يهتم بها، لا يهتم بها ولا تكون هي همه، يتركها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز أن نطلق على المسلم الذي وقع في معصية ما أنه فاسق، وهل هذا يكون على الإطلاق؟ كبيرة يا أخي، المعاصي تختلف، الكبائر والصغائر، فالذي يقع في الكبائر يحكم عليه بالفسق، أما الذي يقع في الصغائر قل من يسلم من الصغائر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما المقصود بقول الشيخ بالنبي الملك؟ كما سمعت، الذي آتاه الله الملك والنبوة، مثل داود وسليمان عليهما السلام. وأما النبي الرسول فهو الذي أعطاه الله النبوة والرسالة ولم يعطه الملك كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكثير من الأنبياء ورسل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل هناك فرق بين الصالحين وبين المؤمنين أم هم سواء؟ يشتركون، لا يكون صالحا إلا من كان مؤمنا، ولا يكون مؤمنا إلا من كان صالحا، لكنهم قد يتفاوتون في إيمانهم وصلاحهم، بعضهم أكمل من بعض. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يتلازم أن يكون كل من له كرامة ولو صغيرة أنه يكون من أولياء الله؟ إذا ما هو كل شيء يقال كرامة، ما هو كل شيء يقال، إذا صح أنه كرامة، إذا صح أنه كرامة هذا يدل على أنه من أولياء الله. لا تجري الكرامة إلا على يد ولي، على يد ولي من أولياء الله، لكن ما كل شيء يكون كرامة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. الكرامة هي الشيء الخارق للعادة، الخارق للعادة، هذه هي الكرامة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول الشيخ رحمه الله: الولي لله قد يرتد عن الإسلام فتنقلب كرامته إلى خارق شيطاني. نعم. السؤال يا صاحب الفضيلة: هل يمكن أن يقع العكس؟ وكيف يميز بينهما في هذه الحال؟ وإيش هو العكس؟ تكون خارقة ثم ينقلب إلى مؤمن. إذا تاب إلى الله تاب الله عليه، كما قال الشيخ: إلا أن يتداركه الله بتوبة. فإذا تاب إلى الله رجع له إيمانه ورجعت له حالته. أما إذا تمادى ولم يتوب إلى الله فقد يرتد عن الإسلام ويتمادى في الكفر، فيصير تحول من كرامة إلى خارق شيطاني. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الاستعانة في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أنها من توحيد الربوبية، فهل هذا صحيح وكيف يكون ذلك؟ والله ما رأيته، ما أدري. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: رزقت قيام ليل وكثرة ذكر الله عز وجل وبكاء من خشيته. يقول: رزقت قيام الليل وكثرة ذكر الله عز وجل والبكاء من خشيته، ثم فعلت معصية من المعاصي فحرمت قيام الليل والبكاء من خشية الله، فتبت إلى الله عز وجل، ولكن لم أرجع إلى ما كنت عليه، وأخاف أن أسأل عن هذه النعم، فما نصيحتكم لي؟ صحح التوبة إلى الله ولا تقنط من رحمة الله، صحح التوبة ولا تقنط من رحمة الله، والله جل وعلا قريب مجيب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أنا إنسان في بداية طريق طلب العلم، فما نصيحة فضيلتكم لي في بدء هذا الطلب؟ تواصل، نصيحتنا لك أن تواصل على العلماء وعلى المشايخ، إما في الدراسة النظامية وإما في الدراسة في المساجد وحلق الذكر، تواصل ولا تكسل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى أنه ورد عن الصحابة رضي الله عنهم التسبيح بالحصى والخرز وأن هذا مستحب، السؤال: ما مدى صحة ذلك وما دليله؟ أنا ما رأيته، لكن هو جائز. ثم كانت جويرية بنت الحارث أم المؤمنين تسبح بالحصى، تجمع حصى وتسبح به، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ما في مانع. فعد التسبيح يكون بالأصابع وهذا أفضل، ويكون أيضا بالحصى أو بالخرز، خرز المسبحة مثلا، لا بأس بذلك. نعم. لأن هذا مما يعينك على ضبط التسبيح وعلى ضبط الذكر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هي الأزلام التي يستقسم بها المشركون؟ الأزلام كان من عادتهم إذا هموا بأمر ولم يعزموا عليه يترددون فيه، أنهم يحضرون الأزلام يستشيرونها، والأزلام رقاع يكتبون عليها افعل، على بعضها افعل وعلى البعض الآخر لا تفعل، والبعض الثالث يكون غفلا ليس فيه عليه كتابة، يضعونها في كيس ثم يدخل يده ويخرج رقعة، إن كان مكتوب عليها افعل مضى في طريقه، وإن كان مكتوبا عليها لا تفعل تراجع عما هم به، وإن ظهر الرقعة التي ليس عليها كتابة أعاد الاستقسام مرة ثانية. هذا كان في الجاهلية، الله جل وعلا أبدلنا بذلك خيرا منها، صلاة الاستخارة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا هم بالأمر فإنه يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو بالدعاء بعدهما: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، إلى آخر الدعاء المذكور. فهذا هو الذي أبدلنا الله به عن الاستقسام بالأزلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: كيف كانت الخوارق ينقص بها في درجة الرجل وما يعنى بذلك؟ لأنها جزاء، جزاء على عمله، فهي تكون نقصا في أجره. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما صحة حديث دعاء دخول السوق؟ والله ما وقفت عليه، لكنه معروف متداول، الله أعلم، يحتاج إلى مراجعة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم تعلم اللغة الإنجليزية، وهل في تعلمها تأثير على العقيدة، حيث إني أريد أن أتعلمها لأستخدمها في الدعوة إلى الله؟ إذا كان هذا هو الغرض منها هذا طيب، استعملها للدعوة إلى الله، تخاطبهم بلغتهم، تبين لهم، هذا شيء طيب تؤجر عليه إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: الذين يجيزون الاحتفال بعيد المولد النبوي يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه، فكيف يكون الرد على هؤلاء؟ سبحان الله، هل سألوه عن الاحتفال به فقال ولدت فيه؟ هل كان يحتفل به؟ سألوه عن الصيام، لماذا يصوم يوم الاثنين؟ إذا كانوا صادقين يصومون يوم الاثنين، ما منعوا من صوم يوم الاثنين والخميس لكن الاحتفال ما جاله ذكر في الحديث، وإنما هذا في حديثهم هم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: قام بنا أحد الشباب في التراويح وقنت، فأطال قنوته وأكثر السجع والتطريب والتلحين في دعائه مما جعلني لا أتحمل ذلك، فخرجت من الصلاة، فهل فعلي هذا صحيح أم خطأ؟ وهل مثل هذا القنوت يبطل الصلاة؟ هذا خطأ على كل حال، هو خطأ ومشقة على المأمومين. وأما خروجك من الصلاة إذا كان لحاجة، إذا كان هذا لحاجة أو شق عليك فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. الرجل الذي صلى خلف معاذ رضي الله عنه وأطال معاذ الصلاة قراءة البقرة، الرجل انفرد صلى وأكمل صلاته وذهب إلى شغله، وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. إذا كان الانفراد عن الإمام لحاجة عرضت لك فلا بأس بذلك. ومن ذلك التطويل الذي يمل، هذا تطويل ممل بلا شك ومشقة على المأمومين، والناس لهم أشغال، والناس فيهم كبار السن وفيهم ضعفة وفيهم، فينبغي للإمام أن يراعيهم. قال صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والمريض، فإن فيهم الكبير والمريض وذا الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. الإمام يراعي أحوال المأمومين ولا يشق عليهم ويقتدي بأضعفهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم القنوت في النصف الأول من رمضان، حيث سمعت أنه بدعة؟ لا، ليس بدعة، القنوت مستحب في الوتر في رمضان وفي غيره، ولو تركه بعض الأحيان فلا بأس، لا تركه بعض الأحيان لئلا يظن الناس أنه واجب فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل هناك فرق بين الكرامات وبين الخوارق، أم أنها في حقيقتها شيء واحد؟ كلها خوارق، كرامات هي الخوارق، لكن إن كانت على يد تقي مؤمن فهي كرامة، وإن كانت على يد شقي فاجر فهي خارق شيطاني. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل هناك فرق بين الكفر والشرك؟ ومن يرتد عن الإسلام هل يحكم عليه بأنه كافر أم مشرك؟ الشرك أخص والكفر أعم، كل مشرك كافر، وليس كل كافر يكون مشركا. الكافر قد يكون جاحدا معطلا للرب سبحانه وتعالى، جاحدا للرب، لا يعتقد بوجود الرب سبحانه وتعالى كفرعون والمعطلة. وأما المشرك فهو يعترف بوجود الرب ويعبده سبحانه، يعبد الله لكنه يشرك معه غيره، فهو يعترف بالله ويعبده لكن يشرك معه غيره. أما الكافر فهو لا يعترف بوجود الله ولا يعبده، فكل مشرك كافر وليس كل كافر مشركا. والمرتد إن كان يجحد الرب سبحانه وتعالى فهذا كافر، وإن كان يعترف بالله لكن يشرك معه غيره ويدعو غيره فهذا مرتد بالشرك، هذا ردته بالشرك. والأول ردته بالتعطيل والجحود. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل لا بد في طهر المرأة من الحيض أن ترى القصة البيضاء؟ لا، ما هو بلازم، المطلوب أن ترى النشاف والنقاء سواء بالقصة البيضاء أو بغيرها، أن تنشف ولا يخرج منها شيء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذه السائلة تقول: امرأة صلت صلاة العصر، فلما جلست للتشهد الأول كان بجانبها ماء، فشربت الماء جهلا منها أن الأكل والشرب من مبطلة الصلاة، فما حكم صلاتها؟ إذا لم تتعمد فصلاتها صحيحة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: صليت خلف إمام وفي الركعة الأخيرة لم يختم الصلاة بالتسليم، وإنما اكتفى بقولي الله أكبر 3 مرات وهذا بدل السلام، فهل صلاتي معه صحيحة أم أعيدها؟ لا صلاتك ولا صلاته صحيحة، لأن التسليم ركن من أركان الصلاة، والصلاة تبدأ بالتكبير وتختم بالتسليم، تبدأ بالتكبير تكبيرة الإحرام وتختم بالتسليم، فالصلاة غير صحيحة، فتعيد صلاتك وهو تقول له أيضا أعد صلاتك، وكل من صلى خلفه، لأنهم تركوا ركنا من أركان الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: نلاحظ في بعض الدروس العلمية في المساجد أن الحاضرين عند وقت الصلاة بعضهم يتركون الصف الأول ويذهبون إلى الصف الثاني والثالث لكي يجلسوا أمام الشيخ إذا بدأ الدرس، فهل هذا الفعل صحيح؟ نعم، لا بأس به، كل يتبع ما هو أصلح له وأحسن له، ما في مانع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: انتشر بين الناس عبر الرسائل في الجوال قولهم دعوة إلى الاستغفار بسبب توقف الأمطار وشح المياه، وسموها الحملة إلى الاستغفار، ويدعوننا إلى إرسالها إلى أكبر عدد من الناس. السؤال: ما حكم إرسالها وتداولها وإذاعتها بين الناس؟ الأمر بالاستغفار هذا مطلوب، لا سيما عند انحباس المطر، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا، فهو من أسباب نزول المطر، لأنه ما حبس إلا بسبب الذنوب. لكن طريقها التي ذكرها السائل أنه في الجوالات هذا لا ينبغي، لأن هذا يخشى أن يدخل معه أشياء بدعية، وأن لا حاجة إلى أن ترسل الجوالات، تعظ الناس في المسجد أو في المجلس تقول استغفروا الله، يطلبوا من الله الغيث أو ما أشبه ذلك، دون أنك ترسل بالجوالات. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: تكون أيضا في خطب الجمع، في المواعظ، في المحاضرات في الدروس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يضع إحدى بناته في القبر قال: أيكم لم يقارف الليلة؟ وما معنى قوله لم يقارف الليلة؟ يعني لم يأتي أهله. لم يقارف الليلة يعني لم يأتي أهله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هي الولاية العامة والولاية الخاصة؟ يعني ما تفهمين هذا. الولاية العامة هذه تحصل لجميع المؤمنين، كل مؤمن تقي فهو ولي، أما الخاصة فهي أكمل وأعلى وأرفع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: كيف نعالج الحرقة التي نجدها في نفوسنا إذا رأينا ازدياد المنكرات وقلة المنكرين؟ وهل يجوز أن ندعو بأن يقلل الله علينا النعم وانفتاح الدنيا، لأن الناس إذا ابتلوا بالسراء لن يصبروا وإذا ابتلوا بالضراء صبروا؟ لا، هذا ما يصلح الدعاء على الناس بالضرر والفقر والحاجة، هذا ما يصلح. لكن ادعو الله أن يصلح الأحوال وأن يصلح الناس. والحرقة هذا دليل على الخير، تتألم من رؤية المنكرات هذا دليل على الخير. وعليك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب استطاعتك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز لنا أن ندعو الله تعالى وقت السجود بالدعاء الذي ورد في القرآن؟ نعم، إذا لم تقصد التلاوة وإنما تقصد الدعاء لا بأس أن تدعو بما يوافق الآية أو يوافق القرآن، لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: امرأة أتتها الدورة وهي في الحرم وكانت تصلي التراويح وواصلت، ولكنها تقوم بحركات الصلاة دون نية أو قراءة فقط لأنها كانت مستحية، فما حكم هذا الفعل وماذا عليها؟ هذا من العبث، ولا يجوز أن تصلي وهي ما يطهر. يعني الواجب أنها خرجت أو جلست، ولكن لا يجوز لها أن تجلس في المسجد الحرام وهي حائض. تخرج، الأبواب ولله الحمد مفتوحة مع كل الجهات، تخرج مع الباب المناسب لها، ولا تكون خارج المسجد أو تذهب إلى سكنها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أحد أقاربي لا يصلي، فهل أعامله معاملة الكافر عينا؟ عليك بمناصحته والتغليظ عليه والرفع عنه إلى رجال الحسبة وإلى المسؤولين، لا تتركه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز التكني بأبي القاسم؟ وما معنى حديث تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي؟ هذا في حياته صلى الله عليه وسلم، النهي عن ذلك في حياته، وبعد وفاته لا بأس أن يكنى بأبي القاسم لزوال المحذور. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو الحكم أو ما رأيكم في بعض الناس يقيمون الحلقات في بيوتهم يعظمون الله جل وعلا ويتدارسون أحاديث رياض الصالحين؟ يقول: سلمك الله، ما رأيكم في بعض الناس يقيمون الحلقات في بيوتهم يعظمون الله تعالى ويتدارسون أحاديث رياض الصالحين؟ تدارس رياض الصالحين إذا كان فيه عالم يشرح لهم ويبين لهم طيب، أما إذا كانوا عوام أو جهال فلا يصلح هذا، لابد من عالم يوضح لهم ويبين لهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم الاكتحال بالإسمد بالنسبة للرجل، وهل ينكر عليه، وهل هو خاص بالنساء؟ لا، ليس خاصا بالنساء، لا بأس بالاكتحال بأنواع الكحل ومنها الإسمد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل من طلق زوجته وبعد أن أعلن النكاح وخلى بها لكنه لم يجامعها يكون طلاقه هذا بائن؟ هذا عليه راجع المحكمة ولا دار الإفتاء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: انتشر بين الناس في يوم الجمعة إرسال الرسائل بعد صلاة الجمعة أو بعد العصر ويختمونها بقولهم جمعة مباركة، فما حكمها؟ كل هذا من التكلف وهو وسيلة إلى الدس والكذب في الجوالات، يتجنب الشيء هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما رأيكم في من يقول إن تدريس اللغة إن تدريس اللغة العربية هو مشروع فاشل وينصح بتعلم اللغات الأجنبية. هذا هو اللي فاشل، نفس الشخص هذا هو اللي فاشل. اللغة العربية هي لغة القرآن، تعلمها وسيلة إلى فهم القرآن وفهم الأحاديث. اللغة العربية مهمة جدا، فيجب على المسلمين أن يدرسوا اللغة العربية في مدارسهم وفي مساجدهم، وفي لأنها هي الوسيلة لفهم القرآن، فهم كلام الله، فهم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي علم جليل. أما اللغات الأخرى إذا احتيج إليها فلا بأس بتعلمها على قدر الحاجة فقط. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو التوجيه الصحيح لما جاء في الحديث أفلح وأبيه إن صدق؟ هذا أجاب عنه بجوابين. الجواب الأول أنه كان قبل النهي عن الحلف بغير الله فيكون منسوخا. الجواب الثاني أنه لم يقصد به اليمين، هو لفظ يجري على اللسان ولا يقصد به اليمين، يكون من لغو اليمين. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يصح أن تجمع 4 ركعات بجلسة واحدة في صلاة في النهار؟ يجوز هذا في النهار، ولكن الصحيح أو الأحسن والأفضل ركعتين ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. نعم. أحسن الله إليكم. انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.